هذا الحديث الذي رواه أحمد وغيره حديث ضعيف، وقد اغتر بعض المتأخرين بتصحيح الحاكم له، لكن هذا الحديث لا يصح، بل الذهبي في تلخيص المستدرك تعقب الحاكم وبين أن إسناده ضعيف. وهذا آخر الأجوبة على الدرس. إن شاء الله تعالى يبتدئ برنامج اليوم الواحد في 29 من هذا الشهر، ويستمر لخمسة أيام، وهذا جدولها تأخذونه توزعونه بينكم، ونسخه ستوجد إن شاء الله الأسبوع المقبل في مركز التصوير. فأول الدروس يوم الأربعاء 29 كتاب دروس من القرآن للشيخ صالح بن فوزان، ويوم الخميس القصد السديد على كتاب التوحيد للشيخ فيصل آل مبارك، ويوم الجمعة التوبيخ والتنبيه للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني، يوم السبت صفوة الملح للعلامة بشرح منظومة البيقوني في المصطلح للعلامة محمد البديري، ويوم الأحد النكت على تقريب التهذيب للعلامة عبد العزيز بن باز. هذه خمسة كتب كما هي صارت إليه عادة البرنامج إن شاء الله تعالى، تكون في خمسة أيام من الإجازة، تكون في منتصف الفصل الدراسي الثاني، الأربعاء بعد الفجر نبدأ إن شاء الله تعالى، والخميس والجمعة والسبت والأحد، ويبقى من الإجازة الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، خمسة أيام. هذه نسخ من خذ وزع الأخوان هنا لا الأربعاء 29 ما فيه التعليم المستمر، لكن الأربعاء القادم فيه. وزعوا الأخوان هنا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.